المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، صروحات كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، شرح أصول الإيمان. الدرس الثاني عشر. قال الإمام المجدد الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب أصول الإيمان رحمه الله تعالى، اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم، وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، الآية، وقوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، وقول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، الآية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله عز وجل. رواه مسلم. ولهما عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. ولهما عنه مرفوعا: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وعن المقدام بن معدي شرف الكندي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوشك الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديث من حديثه فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. رواه الترمذي وابن ماجه. هذا الكتاب هو كتاب أصول الإيمان للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رفع الله درجته مع الصديقين والشهداء والصالحين، وجزاه عنا وعن المسلمين خير الجزاء بما بين وجاهد وعلم وترك الناس بعده على سنة محمد عليه الصلاة والسلام. في هذا الكتاب يبين أصول الإيمان، وأصول الإيمان المراد بها أركان الإيمان، ويريد بها أيضا شعب الإيمان العظام التي هي أصول بالنسبة إلى غيرها، لأن الإيمان 64 أو 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. شعب الإيمان لها أصول، هذه الأصول هي التي تجمع شعبا كثيرة، كل أصل يجمع شعبا كثيرة. فلهذا ذكر إمام الدعوة رحمه الله هذا الباب، باب حقوق النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا بالنظر إلى جهتين: جهة الأولى أن أركان الإيمان منها الإيمان بالرسل، إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، وقد ذكر قبل ذلك الإيمان بالله، ذكر الصفات وما يتصل بذلك، ثم ذكر الإيمان بالملائكة والإيمان بالقرآن، ثم ذكر هنا الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام. والإيمان به عليه الصلاة والسلام هو أحد أركان الإيمان وأحد ركني الشهادة التي هي الواجب الأول والفرض الآكد في الشريعة. الجهة الثانية أن حق النبي عليه الصلاة والسلام تدخل فيه شعب كثيرة أو تتفرع منه شعب كثيرة من جهة الإيمان به ومن جهة متابعته عليه الصلاة والسلام وتقديم قوله وسنته والاستدلال بها وطاعته عليه الصلاة والسلام ونحو ذلك من شعب الإيمان. لهذا ذكر الإمام رحمه الله هذا الباب، باب حقوق النبي عليه الصلاة والسلام، لتعلقه بأصول الإيمان من الجهتين. حقوق النبي عليه الصلاة والسلام متنوعة كثيرة، دلت الآية والأحاديث على أنواع من الحقوق له عليه الصلاة والسلام. فأعظم حق له عليه الصلاة والسلام وأوجب حق له الإيمان بأنه رسول من عند الله جل وعلا، صادق مصدوق، وأن ما جاء به حق من عند الله جل وعلا. فالشهادة له بأنه رسول الله وأنه عبد الله ورسوله، أن هذا من أعظم حقوقه عليه الصلاة والسلام. لهذا أعظم الحسنات حسنة التوحيد، وحسنة التوحيد أعظمها التحقق بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كما أن أبشع السيئات سيئات الشرك. لهذا أعظم حق له عليه الصلاة والسلام هو الإيمان به والشهادة بأنه رسول الله وأنه خاتم الأنبياء وخاتم المرسلين، وأنه بلغ ما أمره الله جل وعلا ببلاغه، وأنه جاهد في الله حق جهاده. فحقه عليه الصلاة والسلام أن يؤمن به وأن يشهد له بالشهادة الحق. ثم من ثمرات ذلك أن يطاع عليه الصلاة والسلام، كما قال جل وعلا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فجعل جل وعلا طاعة الله وطاعة رسوله تجب استقلالا لما لله جل وعلا من حق عظيم في طاعته، ولما لرسوله عليه الصلاة والسلام من حق أيضا عظيم في طاعته، إذ هو المبلغ عن الله جل وعلا. لهذا قال العلماء: كرر الله جل وعلا الفعل أطيعوا في حق الله وحق رسوله، ولم يأتي به في حق ولاة الأمر، فقال: وأطيعوا الله وأطيعوا، وقال: وأطيعوا الله وأطيعوا إيش الآية؟ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فأمر بطاعة الله، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، كذلك كرر الفعل. ولما جاء إلى أولاة الأمر قال: وأولي الأمر منكم، ولم يقل: وأطيعوا أولي الأمر منكم، لأن طاعة الله تجب استقلالا فيما قاله الله جل وعلا في القرآن وأمرنا به أو نهانا عنه، كذلك طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم تجب استقلالا لأنه عليه الصلاة والسلام المبلغ عن الله. وفي الأحاديث أحكام وأخبار وأوامر ونواهي وأشياء ليست في القرآن. وأما ولاة الأمر فإن طاعتهم واجبة في غير المعصية، ولكنها طاعة تبع لطاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله، إذ لا تجب طاعتهم استقلالا، فهم لا يستقلون بما يأمرون به أو ينهون عنه، بل لا بد أن يكون ما أمروا به أو نهوا عنه أنه معروف الشريعة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لما ذكر الطاعة: إنما الطاعة في المعروف، يعني فيما يعرف الشريعة. أما إذا أمروا بشيء مخالف لما أمر الله جل وعلا به وما أمر به رسوله عليه الصلاة والسلام يعني في معصية، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. المقصود أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من أعظم حقوقه عليه الصلاة والسلام، لهذا ألف الإمام أحمد كتابا في طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو كتاب نفيس، نقل عنه ابن القيم نقولا كثيرة في كتابه معالم الموقعين عن رب العالمين أو إعلام الموقعين عن رب العالمين، ونقل أيضا عنه في بدائع الفوائد وفي غيره. وقد ذكر الله، قال الإمام أحمد، ذكر الله طاعة رسوله عليه الصلاة والسلام في أكثر من 30 موضع في القرآن، وهذا لا شك مما يؤكد الأمر جدا. ما معنى طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ معناها أن تقدم سنته على الأهواء وعلى العقول وعلى الآراء المختلفة. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وأن يحكم بالكتاب والسنة، في الإنسان يعني نفسه يحكم بهما، وكذلك يعني في نفسه، وكذلك في أقضية الناس وما يفصل فيه بينه، وسواء في ذلك المسائل العلمية أو المسائل العملية. ولهذا جاء الفلاسفة والمتكلمون من المعتزلة وأصناف المتكلمين، جاءوا ولم يحكموا في الواقع السنة، وإنما عارضوها بعقولهم، فقد فرطوا في حق عظيم للنبي عليه الصلاة والسلام. فإذا حق النبي عليه الصلاة والسلام أن يطاع، وطاعته ومحبته عليه الصلاة والسلام تبعا لطاعة ومحبة الله جل وعلا، لأنه رسول الله جل جلاله تقدست أسماء. ومن حقه عليه الصلاة والسلام الذي ذكره إمام الدعوة هنا ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: 3 من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أحب إليه مما سواهما، مثل ما جاء في الحديث أيضا الآخر الذي ذكر، وهو قوله: لا يؤمن أحدكم، يعني الإيمان الكامل، حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، وحتى من نفسه، يعني من جهة الطاعة ومن جهة المحبة له عليه الصلاة والسلام. كذلك من حقوقه التي دل عليها الحديث الآخر، حديث المقدام بن معدي كرب، أن سنته من جهة الاتباع قرينة القرآن، فالاتباع للكتاب والسنة. نعم، كتاب الله أعظم لأنه كلامه جل وعلا، وسنة النبي عليه الصلاة والسلام هي أيضا وحي من عند الله جل وعلا، كما قال حسان بن عطية: كان جبريل ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن. وهذا هو معنى قوله في حديث في المقدار المقدام بن معدي كرب: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. مثل القرآن يعني في ما يشتمل عليه من الخبر والأمر والنهي، القرآن مشتمل على الأخبار والأوامر والنواهي التي يجب اتباعها ويجب تصديق الأخبار، كذلك السنة مثل القرآن أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم، مشتملة على الأخبار التي يجب تصديقها والإيمان بها والأمر والنهي الذي يجب اتباعه. فمن رد السنة أصلا كحال والعياذ بالله طوائف من الخوارج والمتكلمين أو الفلاسفة عن الفلاسفة والقرآنيين، فهؤلاء قد فرطوا في حق النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ترك بعض السنة فقد فرط أيضا في ما يجب أن يقوم به من حق النبي عليه الصلاة والسلام. فلهذا الوصية لنفسي وللجميع بأن توطن النفس على قبول ما جاء في السنة وعلى اعتقاد ما صح في السنة عنه عليه الصلاة والسلام على طاعة نبينا عليه الصلاة والسلام، وأن لا نقدم الآراء والأهواء على ما جاء في سنته عليه الصلاة والسلام. قد الإنسان يغفل، قد يذنب، قد يخالف، لكن لا بد من هذا لهذه العقيدة، أن يعتقد وجوب الاتباع وأنه لا يخالف، لا يذهب إلى الهوى مخالفة إلى آخره، وأن حقه عليه الصلاة والسلام في طاعته طاعة سنته، وأنه أوتي مثل القرآن التي هي السنة والحكمة إلى آخر ذلك. ولقد أحسن ابن القيم رحمه الله إذ قال: فوالله ما خوف الذنوب فإنها لعلى سبيل العفو والغفران، لكنما أخشى انسلاخ القلب من تحكيم هذا الوحي والقرآن، يعني الكتاب والسنة. هذه المصيبة العظيمة. الذنب قد يكون أخف، قد يكون من الكبائر، لكن يكون أخف بكثير من رد السنة وعدم المبالاة بها. نسأل الله جل وعلا لنا ولكم الثبات، ولإخواننا المسلمين التوفيق للهدى والرشاد. كمل. باب تحريضه صلى الله عليه وسلم على رسوم السنة والترغيب في ذلك وترك البدع والتفرق والاختلاف والتحذير من ذلك. شوف طويل ولا خلها الأسبوع القادم. نعم أقرأ الاستفهام. أقرأ أنا. أنا وش عندنا من الكتب؟ أنا نسيت. غير أصول الإمام، الاستقامة، الزاد، البخاري. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب تحريضه صلى الله عليه وسلم على لزوم السنة والترغيب في ذلك وترك البدع والتفرق والاختلاف والتحذير من ذلك. وقول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، الآية. وقوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليه ما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه، الآية. وعن الأرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليرة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فما تعهده إلينا؟ فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء مكسورة معطوفة وسنة الخلفاء خلط عندك مو كل تشكيل صحيح. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. عضوا فتح العين. وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور. ومحدثات الأمور. فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وصححه وابن ماجه. في رواية له: لقد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ثم ذكره بمعنى. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وفي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رحمه الله تعالى: باب تحريضه صلى الله عليه وسلم على لزوم السنة والترغيب في ذلك وترك البدع والتفرق والاختلاف والتحذير من ذلك. هذا الأصل من أعظم أصول الدين، ومن أعظم ما يؤمر به ويحظ عليه، وهو أن يحرض ويؤمر بلزوم السنة وترك البدع والتفرق. والسنة تشمل الاعتقاد بعامة، وتشمل متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة وفي الأمر والنهي. ولهذا السنة يعبر بها تارة عن التوحيد، يقال التوحيد السنة بمعنى واحد في العقيدة، وتارة يعبر بالسنة عن أوامر النبي صلى الله عليه وسلم ونواهيه التفصيلية. والمراد بقوله تحريض باب تحريضه صلى الله عليه وسلم على لزوم السنة، يعني على لزوم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الهدي في الاعتقاد والتوحيد، وكذلك في الأمور العملية. فكل المسائل العلمية والعملية يجب فيها لزوم السنة، لأن الأصل أننا لم نعلم شيئا عن ذلك، لا الأمور العلمية ولا الأمور العملية، إلا بواسطة النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا كل مخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم في العقيدة في التوحيد فهي مخالفة للسنة، فكل أمر أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور العملية مخالفته مخالفة للسنة، كل ارتكاب نهي أيضا مخالفة للسنة. فإذا قول الشيخ رحمه الله باب تحريضه صلى الله عليه وسلم على لزوم السنة يريد به المعنيين: السنة بالمعنى العام الذي هو التوحيد والعقيدة، ويريد به أيضا المعنى الخاص كما سيأتي في الأحاديث. يقابل السنة البدعة، والبدعة تارة تكون في الاعتقاد يعني في الأمور العلمية، وتارة تكون في الأمور العملية. فكما أن السنة منقسمة فضدها وهو البدعة منقسم. ولهذا عرفت السنة بأنها ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر به في العلم أو العمل، والبدع وما خالف طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في العلم أو العمل. والبدع أو البدعة عرفت بتعريفات كثيرة معلومة لديكم، وأصح التعاريف فيها هو ما يدخل المسائل العلمية والعملية جميعا. فنقول هذا قول أهل البدع، مع أنها ليست من المسائل العملية إنما هي من المسائل الاعتقادية، لأن البدعة في الاعتقاد. في تعريف الشاطبي المشهور بأن البدعة طريقة في الدين مخترعة إلى آخره، هذا تشمل ما يلتزم من الأمور الاعتقادية ومن الأمور العملية، لأن الدين يشمل هذا وهذا. المقصود من ذلك أن الأمر بلزوم السنة هذا نهي عن البدعة، والنهي عن البدعة أمر بلزوم السنة في المسائل العلمية والعملية، فكل هذا من أصول الدين، بل هو معنى شهادة أن محمد رسول الله. لهذا كل عالم أو طالب علم وكل من ورث علم محمد عليه الصلاة والسلام فإنه يقوم مقام هذا في الدعوة إلى لزوم السنة وترك البدع والتفرق والاختلاف. التفرق والفرقة قد تكون فرقة في الدين، وقد تكون أيضا فرقة في الجماعة، يعني جماعة الأبدان. ولهذا ذكر الله جل وعلا التفرق كما سيأتي معك في الآيات، ويراد به الفرقة في العقيدة، تفرق في العلم. قال جل وعلا: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم. وقال جل وعلا: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال جل وعلا: ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله. فالتفرق إذن وهو ما يقابل الجماعة، هذا من لوازم الابتداع، سواء كانت البدعة كفرية أو بدعة فيما دون ذلك. فكل بدعة فرقة، وكل فرقة لا بد أنها خلاف واختلاف. فلهذا ترى أنه في الشريعة في النصوص ثم تلازم ما بين لزوم السنة ولزوم الجماعة، فمن لزم السنة لزم الجماعة، والجماعة في المعنيين: جماعة الدين يعني اجتماع الدين وعدم التفرق فيه، كما ساق لك الإمام آية الشورى وهي قوله جل وعلا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليه، وما وصينا به موسى، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. دين الأنبياء واحد، الأنبياء إخوة لألات، الدين واحد والشرائع شتى. فدينهم وهو العقيدة التوحيد الذي هو مبني على أصول الإيمان الستة، هذا مجتمع عليه بين الرسل: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، الإيمان بهذه الأركان الستة وما دلت عليه، هذا هو الدين الذي اجتمعت عليه الرسل جميعا، هو الدين الواحد. أما الشرائع فمختلفة، شرائع يزيد: صفة الصلاة، صفة الصيام، صفة الحج، الوضوء، الطهارة، النجاسة، أحكام النجاسة، البيع والشراء إلى آخر، هذه الشرائع مختلفة، كما قال: الدين واحد والشرائع شتى. المقصود من هذا أن يتأصل أصل عند كل مسلم، وهو أن السنة ملازمة للجماعة، وأن البدعة ملازمة للفرقة، والجماعة رحمة والفرقة عذاب. ولهذا لم تتفرق الأمة في أبدانها إلا لما تفرقت في العلم، لم يحصل التفرق في الأبدان أولا ثم حصل التفرق في العلميات ثانيا، لا، لما حصل في أول الزمان في لما ظهرت الخوارج كان الأصل تفرق في الدين، يعني في المسائل العلمية، فتبعه تفرق في المسائل العملية أو تفرق في الجماعة وعدم لزوم جماعة المسلمين وإمام المسلمين. ولهذا كل دعوة إلى العلم النافع، كل دعوة إلى معرفة الحق في المسائل العلمية، كل دعوة إلى لزوم العلم والكتاب والسنة والتعلم العلم النافع، هذه تؤول بصاحبها بل بالناس إلى لزوم السنة ونبذ الفرقة ولزوم الجماعة، فلا يحدث تفرق في الأبدان وفتن وهرج ومرج في الناس إلا إذا تركوا المأمور به من لزوم السنة. لهذا من ترك فإما أن يكون جاهلا وإما أن يكون مقصرا، والمقصر ما يعذر، مقصر في العلم ومعرفة ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور العلمية، يعني في العقيدة في الاعتقاد، وهو يمكنه ذلك وبين يديه، فإنه قد لا يعذر من كان على هذا النحو. فلهذا صارت أهل البدع هم شر الناس، يعني شر أهل القبلة هم أهل البدع، وجاء فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. فأعظم ما يدعى إليه ويحرض عليه دائما وأبدا هو لزوم السنة ونبذ البدع، لأن لزوم السنة معناه لزوم العلم النافع، معناه أن يلزم طريقة الصحابة رضوان الله عليهم الأئمة، وهذا فيه الاجتماع والاختلاف وعدم الاختلاف. ترى مثلا في هذا الوقت لما كثرت الأقوال والآراء وإعجاب كل ذي رأي برأيه، حتى مع الأسف ونسأل الله العفو والغفران وأن يجنبنا ضلال الضالين، حتى في المسائل العقدية أصبح هناك اجتهادات، وأصبحت أقوال تأتي جديدة أما في المسائل العظام وإما في المسائل التي كان عليها الأئمة من قبل وانتهى الأمر. فظهرت فرقة. لماذا جاءت الفرقة؟ لأنه ما لزمت السنة تماما وأقوال الأئمة في المسائل العملية في المسائل العلمية. إذن فالدعوة إلى العلم والسنة ومعرفة ما أنزل الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم هو دعوة إلى الاجتماع وعدم التفرق. ولهذا من أعظم الذنوب الفرقة، ومن أعظم الأصول التي دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم الاجتماع في الدين والاجتماع في الأبدان وعدم الاختلاف في ذلك. قال جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والأسوة الحسنة يعني الائتساء الحسن والاقتداء الأفضل، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو من يقتدى به في العلم والعمل عليه الصلاة والسلام. وقوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وجه الدلالة منه أن الله جل وعلا ذم التفرق بقوله لست منهم في شيء، يعني هؤلاء الذين فرقوا دينهم أنت لست منهم في أي شيء، في أي خصلة لست منهم، يعني أنهم ليسوا معك في أي خصلة، لأن أصل الدين هو الأمر بالاجتماع فيه، عدم التفريق في المسائل العلمية، هذا نتبع فيه الدليل وهذا لا نتبع فيه، يعني المسائل العلمية الكبار اللي هي مسائل العقيدة والسنة. كذلك قوله أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فإذا الفرقة فيما دلت عليه الآيات يراد بها تارة الفرقة في الدين، يعني الفرقة في العلم العقيدة التوحيد في مسائل الإيمان، ويراد بها الفرقة في الأبدان. حديث العرباض بن سارية حديث مشهور يعني يحفظه الجميع لعظم شأنه وعظم الاستدلال به في كل موقع. قال رحمه الله رضي عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة درفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع أذهب إلينا. فقال: أوصيكم بتقوى الله، إلى آخر الحديث. قوله وعظنا موعظة بليغة، الوعظ والموعظة في الشرع يشمل العلم كله، فكل علم موعظة، والقرآن كله موعظة. فالوعظ في النصوص لا يختص بالترغيب والترهيب أو بذكر أمر الجنة والنار أو بالزهديات ونحو ذلك، ودليل ذلك قول الله جل وعلا: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. والموعظة التي جاءت من الله والشفاء هو هذا القرآن، وهو يشمل مسائل العلمية ويشمل الأمر والنهي. وكذلك غير ذلك من الآيات التي فيها ذكر الموعظة. فالرسل وعظوا أقوامهم كما قال سبحانه في الأمر والنهي، قالوا: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. لم تعظون الموعظة اللي حصلت إيه؟ بالنهي، نهوهم عن فعلهم بالاعتداء السب، صار النهي موعظة. إذن الأمر بالمعروف موعظة، النهي عن المنكر موعظة في النص، يعني في النصوص الشريعة، العلم العقيدة موعظة، لأن هذه كلها إذا استقبلها المرء استقبالا حسنا فإنها تعظه ويكون في قلبه خوف وإجلال لربه جل وعلا. فإذا قوله وموعظة بليغة ذرفت، المقصود بذلك يعني بالمحدثات، المحدثات في الدين، أما المحدثات في أمر الدنيا وهي التي تدخل في أحوال الناس أو تكون من باب المصالح المرسلة فليست من البدع المذمومة، لأن المحدثات قسمان: محدثات في الدين، وهذه هي المرادة في هذا الحديث، وإياكم ومحدثات الأمور يعني في الدين، فإن كل محدثة بدعة يعني في الدين، وهناك محدثات في أمور الدنيا مثل الأبنية ومثل طريقة الأكل ومثل يعني تنوع المآكل ونوعية الأكل ومثل تأليف الكتب والدواوين وتنظيم أمور الدولة ونحو ذلك، مما حصل بدايات في عهد عمر رضي الله عنه ثم تطور إلى ما بعد ذلك، فهذا ليس من المحدثات في الدين. فإذا لا يدخل في المحدثة ما كان في الدنيا، والثاني ما كان من قبيل المصالح المرسلة، لا تدخل في البدع. فالمحدثات قسمان كما قال الشافعي: منها ما هو في الدين فهذا هو المذموم، ومنها ما هو في الدنيا فهذا ليس بمذموم. فقوله فإن كل محدثة، يعني هذا مقيد، كل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، هذا على عمومه، بأن البدع المذمومة كلها، بأن البدع المذمومة، بل بأن البدع مذمومة كلها وكلها ضلالة. الرواية الثانية: لقد تركتكم على البيضة ليلها كنهارها. عدد من الوعاظ أو مما هو شائع يأتون بزيادة تركتكم على المحجة البيضاء، وأنا ما وقفت عليها في حديث لفظ المحجة تركتكم على المحجة البيضاء، وإنما الذي جاء في هذه الرواية وفي حديث آخر أيضا في المسند تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هذا. في لفظ المحجة يحتاج إلى مزيد بحث، نقف عند هذا الحديث، ولمسلم عن جابر. نعم، فقرة اللي بعده، فقرة زاد، اسمع زاد المعاد.